حياكم الله اخواني اخواتي. احنا اليوم في المحطة الثانية، المحطة اللي تعبر عن السعادة، السعادة الحقيقية اللي كلنا ودنا نعيشها. بس كلامنا في هالمحطة هذه راح يكون مختلف نوعا ما، لان غالب الكلام عن هالمحطة هذه في رحلة السعادة مجرد التوقف عند اسم هالمحطة قد يسبب خوف وهلع، يسبب ارتباك وقلق عند كثير من الناس. وحسافة ان يعني غالب الطرح حول هالمحطة هذه يكون فيه نوع من التخويف، لكن هو في الحقيقة محطة من محطات السعادة. من نسمع موضوع الموت والآخرة والقبر والحياة البرزخية نبدي يصير عندنا القلق والخوف. أصلا لما يتم عادة الكلام عن هالموضوع هذا يذكر أهوال القبور وعذاب القبر وش اللي ممكن يحصل في هالمكان هذا، هذه الصورة العامة. قبر يسوي خوف، مقبرة يساوي عذاب أو شيء مخيف، لكن في الحقيقة الله عز وجل جعل هالمحطة هذه محطة سعادة. يعني رب العالمين سبحانه ما يريد عذابنا ولا يريد لنا أن نعيش في خوف، لا، يريد لنا كمال الحياة. لذلك هذه الحياة حياة كاملة، وأول محطات السعادة الحقيقية اللي هي محطة ما بعد الموت وقبض الروح، محطة حياة البرزخ، الحياة اللي في القبر، لأن في حياة وفيها أعظم أنواع السعادة. أصلا البشارة اللي للإنسان سواء رجل أو امرأة اللي كانوا ينطرون في هالمكان هذا بالذات، شلون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين إذا الميت وضع في قبره تأتيه ملائكة فيسألونه أسئلة يمكن تعرفونها. الأسئلة هي ملخص كل حياته اللي عاشها، فيقولوا له من ربك؟ فيا رب اجعلني وياكم ممن يجيبون هالأجوبة، فيقولون الله. فتقول الملائكة لهالإنسان هذا ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقال بعد ذلك من نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولوا له منين عرفت هذا؟ فالمؤمن شو يقول؟ يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. في هاللحظة هذه الله عز وجل يتعامل تعامل خاص يستحق أن يكون هالإنسان هذا للأجاب بهالإجابات أنه يعامل بهالطريقة هذه، لأنه إن شاء الله من السعداء. فيحصل أمر عجيب جدا والكل ينتظره في هاللحظة هذه. شنو هالأمر هذا؟ كلنا لما نشارك بمسابقات أو نكون ضمن اختبارات، لما تأتينا الأسئلة نجاوب، شو اللي ننتظر بعد الإجابة؟ دائما ننتظر شنو النتيجة اللي راح نحصل عليها، بمعنى إجابتنا صح ولا غلط، يعني إحنا وفقنا ولا لا. وهذه أول بشارة يحصلون عليها المسلمين والمسلمات في هالمحطة هذه، أن ينادي منادي من السماء لمن أجاب بأن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، بأن يقال له صدقت أو صدق عبدي، يعني جاوبت صح، يعني مبروك. وهذه أول بشارة. لذلك يا جماعة احنا نقول القبر منطقة سعادة، وهذه أول منازل السعادة الحقيقية. رقم 2، الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا جماعة كو أحد الله عز وجل يثبته وما يحبه؟ الله عز وجل ما يثبت إلا اللي يحبهم، يعني الواحد منا ما يساعد ويوقف يم أحد إلا له قدر وغلا ومكانه. لذلك هذا شعور داخلي لابد أن نعيشه، أن الله عز وجل ما ثبتنا إلا لأن وفقنا وهدانا ورحمنا، فهذه سعادة ثانية وجدانية. رقم 3 اللي راح يحصل في هالمحطة هذه، أنها تبدي تشتغل أنواع السعادة اللي كلنا نتمناها. يا جماعة تخيلوا القبر هذا المكان الصغير المحدود الضيق المظلم، شوفوا شنو يحصل فيه. أول شيء يوسع لهالإنسان هذا 70 في 70، مسافة كبيرة. الواحد منا اللي راح أوتيل ولا راح بيأجر بيت ولا يبني دائما يحب المكان الواسع، لأن عنصر سعادة وراحة. فهذا اللي راح يحصل. رقم 2، راح ينور له فيه مكان مظلم، لا، راح يكون مليء بالإنارة والضياء الجميل. رقم 3، راح يفتح له باب من الجنة فيرى مقعده من الجنة. رقم 4، راح يشم من طيب الجنة ويأتيه من نسيمها وروحها وطيبها. راح يرى كل الأمور الجميلة اللي تصير خاطره وتفرحه، لدرجة أن هذا الإنسان في هاللحظة هذه من كثر ما أن السعادة ملت قلبه يقول ربي أقم الساعة، خلاص يتمنى أن يحصل هالأمر هذا، وده يبشر أهله. فيقال له في هالمرحلة هذه نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها، يعني أحب إنسان يقعدني في هاللحظة هذه، هذا اللي أتمناه. فهي سعادة مكتملة وبشارات تجتمع في هاللحظة هذه. أيضا في أمر ثاني راح نذكر لكم. يا جماعة متخيلين كل اللي قلناه قبل شوي؟ السعادة هني ما انتهت، السعادة راح تبدأ الحين، لأن احنا قلنا للقبر هو محطة سعادة، راح يحصل شيء عجيب جدا. يا رب يرزقني وياكم جميع، قولوا آمين. في هاللحظة هذه راح يمثل رجل للإنسان هذا الموجود في القبر، سواء كان رجل أو امرأة، راح يمثل رجل شكله جميل جدا، لابس أحلى ثياب، ريحته من أجمل الروائح اللي ممكن الإنسان يستنشقها، شكله على بعضه منير وجميل. فالإنسان هذا في القبر شو يقول؟ يقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. فيقول هذا الإنسان المتشكل، يقول: أنا عملك الصالح. يعني أنا تعبك اللي تعبته بالدنيا، وهذه بشارة ثانية، يعني عملك مقبول لدرجة أنه صار بهالشكل الجميل وتمثلك، عملك ما ضاع، تعبك محفوظ، وأنا عملك اللي تعبته بالدنيا أنا جاي أبشرك بهالشكل هذا. شفتوا يا جماعة أنها سعادة عجيبة؟ الإنسان في هاللحظة هذه يأتيه الصيام عن يمينه مثل حامي وحافظ، ويأتيه الصدقات والخير اللي سواه عن شماله، وبقية الخيرات تأتي عند قدميه مثل محاوطينه: إحنا معاك، إحنا تعبك اللي كان في دنياك كلها ما نخليك. فعمل يا جماعة العمل الصالح، إحنا هذا اللي بنوصل له. الواحد يشد حيله عشان يحصل على هالسعادة هذه. كيف نحصل عليها؟ نشد حيلنا، نبذل، نحط خطة، نرتب حق هالموقف هذا، لأن حرام يفوت علينا وما أدري شنو النتيجة اللي ممكن نحصل عليها. لا، أنا أشد حيلي، وظني بالله عز وجل أجمل ظن، حتى يقال لي في النهاية: نم نومة العروس. يا جماعة القبر من أجمل اللحظات اللي ممكن الإنسان يتمناها إذا كانت بها الصورة هذه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يعني اللي بذل واجتهد حتى يحصل على السعادة، فالله عز وجل راح يحب لقاءه ويمتعه في هالمنطقة هذه. قولوا آمين. عسى الله سبحانه وتعالى يجعلني وياكم ووالدينا من السعداء في قبورهم في حياة البرزخ، في هذه المحطة اللي نتمنى من الله عز وجل أن يكرمنا فيها ويثبتنا ضمن رحلة السعادة اللي الله عز وجل قادر برحمته وفضله أن يجعلنا فيها من السعداء.